مقبول أصيب شخصا بجرح في إصبعه، وقام الطبيب بربط جزء المصاب حتى لا وصل الماء إلى الجرح، فهل يتوضأ في هذه الحالة أم يتيمم؟ جزاكم الله خيرا. يتوضأ ويمسح على الجبيرة، يتوضأ نعم ويمسح على الجبيرة، والحمد لله وليس الحد محدود. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.